بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومنا بكم: الأمر الثالث. لا يصح للخبرات العادية أو الموازين العقلية والتجريبية أن تستقل وحدها بفهم مصالح العباد أو تنسيقها. نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حياة المسلم كلها مرتبطة بما نزل من السماء، هذه الخلاصة. الأعراف، العادات، التقاليد، البيئة، الأهواء النفس لا يصلح أن تكون شرع. طيب مصلحة ولو كانت مصلحة، لأن المصلحة اللي بيقررها مو العادة ولو العرف ولا الهوى النفس، الذي يقررها هو رب السماء. ليش؟ لأن اتفقنا سابقا أن الحسن والقبح في الأشياء اعتباري ولذاتي. إذا كان ذاتي معناته اللي بتلاقي أنت مصلحة على سبع عقلك، هذا الكلام هو موجود. نحن قلنا الفرق بين المصلحة عند المسلمين وعند علماء الأخلاق الغربية شو هي؟ ثلاث شغلات. أول واحدة شو؟ الزمن، ميزان الزمن في المصلحة الإسلامية دنيا وآخرة. اثنين، ميزان المصلحة روح وجسد. ثلاثة، ميزان المصلحة، المصلحة خدام للشرع، صح؟ طيب هي الكلتة الثالثة خدام للشرع في ثلاث بنود. حكينا عن بندان اللي اسمه الميزة الثالثة للمصلحة في الشريعة الإسلامية أن تكون تابعة للدين، صح؟ هذه أخذنا منها أخذنا الأمرين: سير المصالح على مواكب، يعني ما في تعارض، هي واحدة. والثانية أكيد أنت ما طبقت المصلحة اللي الله قالها، والله بدك تستنى تحصل، بدك تستنى تحصل السمارة، صح؟ طيب التالتة شو؟ التالتة شو هي؟ ليست الأعراف والعادات والتقاليد معيارا للمصلحة عند المسلمين، هي خلاصة. تفضل. لا يصح للخبرات العادية أو الموازين العقلية والتجريبية أن تستقل وحدها بفهم مصالح العباد أو تنسيقها. السبب في ذلك لأنه الناس كلهم عندهم عقول، إذا كان الحسن والخبع في الأشياء عادي معناته بيقرر العقل، لكن هو وحده سبحانه وتعالى الذي بيجعل فيها مصلحة، ولو لم يجعل مصلحة ما لا تصلح لشيء. نعم. فلا يجوز الاعتماد على ما قد يراه علماء الاقتصاد وخبراء التجارة من أن الربا لابد منه لتنشيط الحركة التجارية والنهوض بها. هذه مصلحة عند الاقتصاديين ومصلحة عند الناس، مو عند الله. هي مصلحة، لكن مصلحة مو حقيقية، مصلحة مزيفة، لأن الشرع ما اعترف على الربا بأن يكون مصلحة. أيوة، هاي مثال. نعم. ولا يصح الاعتماد على ما يجنح إليه علماء النفس والتربية مثلا من أن الجمع بين الجنسين في مرافق المجتمع يهذب من الخلق ويخفف شرة الميل الجنسي. يعني معناتها علاقات بريئة، علاقات بين وبينها طاهرة، على محبة نظيفة، محبة حب عذري، لدى كل أفلام شهوتك ما تعرف محبة. قالوا لي سألوه بزميل الأبو حامد، قال له إذا سألت شهوتك تحسن الظروف ما عايز تتصل أحدا، تترجيها بتوسط الله والرسول والملائكة وحمد تعالى الشيء ده، ما ترد عليك شوية بدك تنفذ بدي. ليش الأفلام هذي عم يكشف علينا؟ إذا لا ما عم يقوله أخي مشان تخفف حدة الشهوة بين الشيء، خليه يختلطوا، ياخذوا حريتهم، يمشط شعرها، يمشط شعره، يقعد يسوي، وين المشكلة؟ هذه مصلحة خلابية، مصلحة لأصحاب الشهوات. قال لك لا يصح الاعتماد على ما قد يجنح إليه علماء النفس والتربية مثلا أن الجمع بين الجنسين في مرافق المجتمع يهزي من الخلق ويخفف شرة الميل الجنسي. نعم؟ ويقول لك هي نصف المجتمع، المرأة لازم تتوظف، المرأة تتوظف من هون تخرب البيت من هون. المرأة سلمها طفل بالفليفة تحضنه تنظف له وترضعه، بسلمك يا رجل، سلمها رجل بالوظيفة تسلمك يا طفل المولدة، فهذا بهذا السماء لا تصلح. إذن هذا الجمع بين الرجال والنساء في خلوات يخفف ميل الجنس إليهما، هذا ليست مصلحة. هاي مثال ثاني. فهو مصلحة ينبغي تحقيقها، ولا يجوز اتباع ما قد يراه بعض الأطباء من أن لحم الخنزير ليس بمستخبث يستخبث وأن أكله لا يعقب أي آثار سيئة في الخلق أو الجسم. أحد إخواننا ناقش واحد جبال علويين قال له أنا عندي مزرعة خنزير اللي بسكرة حفية ولكن نظيفة يا أخي مرتبة نظيفة فيها باللون فيها نظافة وكذا. قال له فوت فرجني عليها. فتح البيت فتح يتفرج خنزير أم لا خنزير حاطط ثم على دبر آخر هذيك عم بصخ كذا على دبر الصخر. هذا بصورة النظافة. فلا سد كل أفلام إنه وضع الخنزير منيح. الخنزير يقول الشيخ سامع عنه الخنزير يعاند الفطرة بدليل إنه الخنزير إذا بشوف الولد صغير بيقطع عليه منه مو طبيعي. بشوف الخروف بيجي بلحمس له الخروف جبلتك وطبيعتك تنسجم معه ما خنزير أعوذ بالله. فأعمل لك هوني لا تصدق إنه لحم الخنزير ليس بمستخبث. ثبت أن الخنزير يأكله بيأدي 60 أمعاء. والآن شوف شو عم يصير فيهم هذول عم يشرب خمر ويأكل خنزير بس بدينا ما شوف شيء. نعم تفضل. إذا هذه مصالح عرفية محلية هل هي صحيحة؟ ليس صحيحة. هذا الأمر الثالث. الأمر الثالث من الخاصة الثالثة. تفضل. إذ لو صح ذلك لكانت الشريعة محكومة بخبرات الناس وأفكارهم وتجاربهم الشخصية ولما صح أن المصلحة فرع عن الدين فهي محكومة به ضبطا بل متوقفة عليه وجودا. تمام. إذا لو صح أن الأعراف هي التي تحدد المصلحة لصح أن تكون الشريعة خدامة كل ما كان مصلحة لازم تمر تقحة وزارة الخارجية تختم عليها وطويلها. هيك معناتها؟ معناتها لو كانت فعلا الأعراف والعادات والتقاليد مصلحة لكانت ينبغي للشارع للشريعة أن توافق لها. أخي هيك الأعراف عرفناها. إذا كان يجب على الشريعة أن توافق على كل الأعراف والعادات وتوقع عليها ولا ترفض منها واحدة لأن المصلحة هي الحاكمة على الشريعة وليس الشريعة حاكمة عليها. لذلك قال لك صح أن المصلحة فرع عن الدين ما صح أن فرع عن الدين فهي محكومة ليست حاكمة. مين حاكم؟ الشريعة. مين محكوم؟ أيوة أصلا متوقفة معرفة المصلحة على الشريعة. إذا جاني كتالوك من الشريعة اللي هي مصلحة بيأخذها ما جاني ما بيأخذها هي اسمه ضبط بل هي متوقفة عليه وجودها. يعني المصلحة متوقفة حتى تنوجد متوقفة عليه على الشرع يعني. تفضل. لا بد إذن أن يعرض نتاج خبرات الناس وتجاربهم وعلومهم على نصوص الشريعة وأحكامها الثابتة. هذا خلاص. إذا قبل ما تتصرف روح شوف اسئل الشرع هي مصلحة ولا لا. هي معناتها لا بد إذن أن يعرض نتاج الخبرات على نصوص الشريعة شوف صح مش صح ولا لا. نعم. فإن كان بينهما اتفاق أخذ بها وكان هو المحكم في ذلك. من هو؟ أيوة. وإن كان يعني نتحاكم إلى الشرع إذا كانت مصلحة لا نعرف مدى ثمراتها. وإن كان بينهما تعارض بأن كان ما رآه الناس مصلحة يعاكس النص الشرعي الثابت وجب إهمال تلك المصلحة. بتكون مصلحة خلبية. أي معناتها؟ إذا عرضنا هذه العادات والتقاليد والأعراف على الشارع وأمر فضل الشارع معناتها هي مو مصلحة. أكيد مو مصلحة. لو كانت مصلحة لوافق عليها الشارع. وليس معنى ذلك أن الشارع قد أهمل هنا مصلحة للناس دلت عليها علومهم وتجاربهم. لا ما أهملها. الشارع نظرته أبعد بكثير من أعداد وتقاليد وأعراف وأهواء الناس. بل المعنى أن تقدير هؤلاء الناس لهذه المصلحة لا بد أن يكون قد اتصل به نوع من الخلل والفساد. ولما كشفنا فنحن نتهم تقدير الناس ولا نتهم نصوص الشريعة. ما هي؟ مين يطلع أن نتهم الشريعة مو مضبوطة؟ لأنه حطينا نصوص الشريعة على عقول الناس أم ما يبلهم. معناته عقلك الفاسد مو الشرع الفاسد. كيف وإن أحكام الناس لا تخلو في غالب الأحيان عن شائبة الهوى والشهوات والأغراض. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسد السماوات والأرض ومن فيهن. وأعظم دليلا على ذلك أنهم لا يفتؤون يتهم بعضهم بعضا بذلك في صدد مثل هذه الأحكام. هن نفسهم متعارضين بينهم. إلي من السدي. كل أمة من الأمم تختلف في عاداتها وتقاليدها وعرفها عن الأخرى. إلي من السدي أنا إذا. إذن كف أيديكم عن التخطيط في مين يخطط وفي المصلحة. ما في عليه. لأن مصلحته مصلحة الشرع يعني شمولية عامة كاملة للناس كلهم. ما. أما إن وجدنا أن من هالبيت هذا يقول الشيخ عبد الحميد كشك يقول مرة استلم وزير من الوزراء بمصر عفى كل المزارع فيها مانجا من الضرائب. ليش؟ تلاقي له أكبر مزرعة مانجا للمزرعة تبعه يطير فيها سيد جبريل جناح أسبوعي. كيف يحط ضريبة؟ كل هذا على كيفه. فالسبب في ذلك لأنه هذا عم شد الحبل ناحه، فكل واحد يقرر المصلحة على ضوء هواه وعاداته وتقاليده. العادات مختلفة والتقاليد مختلفة والأهواء مختلفة. نعم. أما إن وجدنا أن نصوص الشريعة غير متعرضة لهذه التجارب والخبرات سلبا ولا إيجابا فإنه يؤخذ بها. هي اسمها مرسلة، هي المصلحة اسمها مرسلة، وهذيك المصلحة اللي تخالف الشريعة اسمها مصلحة ملغاة، والمصلحة اللي أقرها الشريعة لا لا لا قيمة لها، ما متعرضها مثل البيع يعني مصلحة بس الشرع أقرها اسمها مصلحة معتبرة. فصارت معنى المصلحة المرسلة التي لم يتكلم الشرع عن لا إيجابا ولا سلبا هذه التي يقرها الشرع، فإنه يؤخذ بها وتصبح معتمدة في حياة الناس. نعم. وتتأسس عليها الأحكام الشرعية التي ربطها الشارع بالظروف والمصالح القائمة على تلك الخبرات. ومن أوضح الأدلة على هذا صريح قوله تعالى ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. إذن الهدى التي يكسر أن المصلحة بكم عند الله ليس هواء الناس. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ما صار الشاهد، هل الشاهد كمل؟ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ما قال لك فردوه إلى الله ورسول وإلى الأمر، ليش؟ لأن طاعة أولي الأمر طاعة تبعية ليست طاعة أصلية، طاعة عيناء ليست عمياء، أما طاعة الله وطاعة رسول طاعة عمياء. زيك ما جت سيرة أولي الأمر هوني، وبالتالي كرر الطاعتين أطيعوا الله وأطيعوا رسوله. إذن معنى ذلك صار أطيعوا الله في المجمل وأطيعوا رسوله في المفصل. أما لما يقول لك أطيعوا الله والرسول ما في كلمة تطيعوا، يكون اللي جابه الله نقل النبي صلى الله عليه وسلم نقل نية مثل ما هو. أما هنا في طاعتين بيكون أحكام الله بيكون يبين السنة، تبين السنة ما أجمله القرآن. أما لما بيكون أطيعوا الله الرسول بيكون المسألة ما تعرضها القرآن أصالته. ماشي؟ نعم. فقد تبين إذن أن خبرة أولي الأمر من أرباب الحل والعقد وعلومهم معتبران فيما ترك لهم مجال البحث والاجتهاد فيه. أصحاب الحل والعقد يتكلمون بالمصلحة المرسلة وليست المعتبرة أو الملغاة، أما التي تصادم النص هذه لا قيمة لها. ألك تبين إذا أن خبرة أولي الأمر وين أين تكمن؟ المرسلة. نعم. أما ما لم يترك فيه ذلك بأن كان حكمه ثابتا مبرما فليس الحكم فيه إلا إلى الله ورسوله، وإنما يعود بيان الرسول إلى حكم الله سبحانه وتعالى. عرفنا إذن الآن أين التحرير محل النزاع، أي المصلحة المقصود بها المرسلة وليست معتبرة وليست ملغة، وما ترك المجال فيه للناس لا يعدو أحد قسمين. أولهما أمور متعلقة بالأحكام الشرعية المختلفة مما لم ينص الكتاب أو السنة عليه لارتباطها بمصالح غير ثابتة مع الزمن. هاي المسألة هلأ عم يحكيها ترك مجالها لاستنباط الأحكام من قبل أصحاب الحل والعقد وهم المجتهدين. هاي معناته. أما الأمور الدنيوية الثانية لا لا لا ما لها علاقة بالدين، ابنه ولا ابننا نأكل يوم نفطر كوسة محشي حوال ما دبل صفات ما مش ما لها علاقة بالإصلاح. فمثل ذلك ترك المجال فيه للاجتهاد الشرعي بما له من شروط وضوابط معروفة، ودليله إقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حينما أرسله إلى اليمن. معروف ما هي؟ نعم. هذا بما تقضيه قال الكتاب لا إله إلا معروف. ثانيهما أمور دنيوية محضة لا تعلق لها بشيء من الأحكام الشرعية كشؤون الصناعة والفلاحة والزراعة من حيث كونها قائمة على التجارب والخبرات الطبيعية. هي ليست محل الشاهد إطلاقا. ما لا علاقة. فمثل هذه الأمور موكول شأنها إلى عقول الناس وخبراتهم ومدى ما يحرزونه من مدارك وتجارب، ودليله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مثل هذه الأمور: أنتم أعلم بشؤون دنياكم. هلا هون في كلام طويل عريض ما نصدده. أول شيء كلمة أعلم أفعل تفضيل ليست على بابها، لأنه هن مو أعلم الرسول صلى الله عليه وسلم، هي وحدة. والأمر المقصود في ذلك أفعل التفضيل جاء يعني بمعنى عالي، يعني أنتم تعرفوا، ولكن هذا الكلام في خلاف بين الأصوليين والمحدثين، فأكثر المحدثين على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتهد حتى هي المسألة تعتبر النقل، وأكثر الأصوليين على أنه يجتهد وهذا دليلهم. المسألة طويلة بدأت تأخذ بحث كامل نفسنا بصددها. نعم. وبعد فإنما أردت بهذا التحليل والمقارنة أن أحد يعني بدي قلص الدخن والغش الذي يدخل على المصلحة. هلا الآن بدي بين يعني بدي أفرز مصلحة ومو مصلحة. أن أحد دائرة المصلحة التي يتوخاها الشارع لعباده بأبرز خط يفصل بينها وبين ما قد يمتزج بها، وهذا اسمه ضوابط وليست شروط. ويجي معنا إن شاء الله في الفرق بين الضابط والشرط. ما قد يمتزج بها من شتى النظريات والآراء التي ينادي بها مفلسفو الأخلاق وواضعو القوانين. يعني هالمقدمة هذه تريحنا كثير، عرفنا الآن التخليص وانكشف لدينا. كل واحد بدأ يتفلسف حافظ لي كلمتين وجاي يقول لك والله في تجدد وفقه إسلامي ومعاصرة وقراءة معاصرة وقراءة حديثة وفقه أقليات، كل هذه أفلام ما أنزل الله بها من سلطان. أو تسوقها رياح الشهوات والأهواء. وهذا التحديد بالخطوط المتفق عليها ضرورة تدعو إليها القاعدة المعروفة: الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فلكي يتسنى لنا فيما يلي البحث عن أحكام المصلحة الشرعية من حيث شروطها وضوابطها التفصيلية، لا بد لنا قبل ذلك من تصور هذه المصلحة على حقيقتها المعتبرة في الذهن خالصة عما قد يشوبها ويلتبس بها، محجوزة عما قد ينصب فيها عن عكر النظم والنظم والأفكار والمبادئ الأخرى. وإلا فإن أبحاثنا الآتية جاءت معززة بالأدلة والبراهين، فإنها لن تلجئ المخالفة إلى قبولها والاستسلام إلى مدلولاتها، لأن مورد النزاع غير محدد وموضوع البحث غير موحد. وأعتقد أن الخطوط العريضة التي حددنا بها موضوع البحث في الصفحات الماضية خطوط متفق عليها ولا مجال لأي نزاع فيها، فلا يشك مسلم في أن الميزان الزمني للمصلحة الشرعية هو مجموع الدنيا والآخرة. رقم واحد الخاصة الأولى. وأن هذه المصلحة مقسمة إلى مصالح روحية ومادية. رقم اثنين. وأن المصالح الدنيوية فرع عن جوهر الدين وأساسه. يعني معنى ذلك المصلحة خادمة للدين وفرع للدين وليس هي تحكم على الدين. هذا خلاصة. في شيء سؤال مفهوم صار؟ تفضل. وإذ قد انتهينا من بيان ذلك فقد آن أن نتحدث فيما يتفرع عن هذه الأمور الثلاثة من تفاصيل الضوابط والأحكام على أن نفرد قبل ذلك بابا للتدليل على أن الشريعة الإسلامية متضمنة لمصالح العباد آخذة بهم إلى حيث ينعمون في دنياهم ويسعدون في أخرى. فعلا بدي حط الجهاز ما يبرده ويحط رأسه ويدين ويأمن في الدنيا والآخرة تبع الشريعة خلاص نتنتهى. يعني مر معنا كده أفضل شيء في الكون ما سبق إلى الآن، أفضل شيء في الكون بعد الإيمان بالله من صلاة الصبح. تعرفون صلاة الصبح أكبر مصلحة؟ أنا على يقين أن صلاة الصبح أكبر مصلحة مادية. وبيجي رقم اثنان لا استغربوا، رقم اثنان تكريس الحرارة على صلاة الصبح. تعرفوا شيء الصلاة الصبح مصلحة لا مثيل لها في الكائنة بعد الإيمان. ورقم اثنين وهي تكبير الإحرام تبعها. وجاب يلا شوف تفضل المصحة ولا المصحة واللي بنام بعد الصبح المصحة. حتى المصرية تروحوا ما في بركة. واحد بنام بعد الصبح في بركة وفي عليها آيات في القرآن الكريم على عدم النوم بعد صلاة الصبح بغض النظر عن الحديث الذي يقول يا فاطمة رأى النبي صلى الله عليه وسلم الصبح ونامت بعد فقال فلكلها برجله وقال يا فاطمة قومي فاشهدي رزق ربك فإن الله ولا تكوني من الغافلين فإن الله يقسم أرزاق الناس بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. ما بصح هذه يعني اللي بده اللي عاملين ومخمخر لبعد الضحى والفي إذا بده أنا أبو طالب يقول لي شيخي والله ما عم تفعل الشغل ما بتفعل الشغل ما هو بصير الصبح أصلا والله هيك واحد عنده سيارة بالشام الآرة هو يجي دائم يشكي في الأفصل الصبح قال لا تركوا من أبطالب روح الأفصل صغره. أكبر مصلح للمسلمين صلاة الصبح وجبر. والدليل على ذلك عدة آيات الآن بدي أذكر أي واحد. وقال الله يقول تعالى طبعا هي أفضل أفضل صلاة حتى صلاة الصبح ما عشر أدلة أن صلاة الصبح هي صلاة وسطى الذي قالها قال الله عنها وحافظ على الصلاة والصلاة وسطى. الأمر الآخر أنه الصلاة بشكل عام قال تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا ليش نحن نرزقك يعني معناته أنت تصلي ورزقك تجي. الإهمال في الصلاة يمحق الخمير والفطير يزر الديار بلا آخر. أولا مراعاة الشريعة للمصالح معناتها الشريعة ما بتكون مصلحة تبعك الشريعة تعطيك مصلحة حقيقية ومصلحة كلية. على الرغم من أن علماء الأصول اختلفوا فيما يبدو في العلة الشرعية للحكم هل هي مؤثرة فيه أم معرف له فقط؟ وعلى الرغم من أن معظمهم اتفقوا في علم الكلام على أن أفعال الله تعالى لا تعلل هذا معنى البداية كبرى الخنيات ذكرته أفعال الله منزهة عن علة الغائية فإننا مع ذلك لا نعلم أن أحدا فيهم خالف في أن جميع أحكامه سبحانه وتعالى متكفلة بمصالح العباد في الدارين يعني وأن ما يقول تيك يقول يا رب المولى ضمن لنا الدنيا بس يا ريت ضمن الآخرة يعني الدنيا مضمونة 100% بس الآخرة تعدب حالك والآخرة شو تدبر هو الدنيا في كل حالة ما مضمونة من دبر الآخرة فأنت الآن بجهدك بتعد راعك بعض ليتك بتدبر الآخرة الدنيا مدبرة بس آيش بشرط شرط تلتزم بالشريعة تلتزم بالمصلحة الشريعة كلها مصلحة نعم وأن مقاصد الشريعة ليست سوى تحقيق السعادة الحقيقية لهم ما هيك مقاصد الشريعة الخمسة تقصد الشريعة إلى حماية الدين والنفس والعقل والعرض والمال ما هيك كلهم نعم بل قد تم إجماع الفقهاء على ذلك كما ذكره الآمدي وغيره ومع أن خلاف القلة الشاذة لا قيمة له تجاه ما أجمع عليه جمهور الباحثين فإنني أرى ضرورة عرض جملة من الأدلة التي تثبت بوضوح أن الشريعة الإسلامية مراعية لمصالح الناس قائمة على أساس توفير السعادة لهم نعم. ومن ثم فإن هذه المصالح تشكل جزءا كبيرا من الهدي الذي ينبغي أن يسير به المجتهد لمعرفة حكم الله تعالى فيما لا نص فيه يعني هون هيك بدي أتكلم عن مسألتين المسألة الأولى الأدلة العلمية المبهرة على أن الشريعة كلها مصلحة الأمر الآخر الشريعة المصلحة لا تتعارض لا مع كتاب ولا مع سنة ولا مع إجماع ولا مع قياس ولا مع مصلحة أرجح منها هذا موضوع البحث هذا موضوع الكتاب ماشي اثنين الأمر الأول أن الدليل الأدلة سيبحث في الأدلة الأمر الآخر أنه هل يمكن يوما ما مصلحة تتعارض الكتاب بالكتاب لا وراح يجيب أدلة حيث ظاهر أنه في تعارض إنه أحيانا المصلحة بتتعارض مع مثلا سيدنا عمر أوقف سهم المؤلفة قلوبهم إذا بتعارض مع الآية الكريمة مع أنه سيدنا عمر طلع سيدنا عمر بهذه الآية أفهم واحد عجل الأرض هلا بيجي المسألة إن شاء الله كل الناس تعرف أخي سيدنا عمر وأوقف سهم المؤلفة قلوبهم ما تخالف القرآن قال القرآن طيب راح يجمع هذا الجميع. وكله بيجيب لك الأحاديث التي تعارض مصلحة يبين ما في معارضة لا بالقرآن ولا بالسنة ولا بالإجماع ولا بالقياس ولا تعارض المصلحة مصلحة أرجح منها مع الأدلة. هذا كتاب كله يبحث في هذا الكتاب. إذ من يدري فربما برز بعض أولئك الذين وقفوا حياتهم على حرب على حرب شريعة هذا الدين يوما ما بسلاح جديد لذلك بعد أن تبين لهم أن جميع ما استعملوه من أسلحة قد فل أو كسر دون أن يستفيدوا منه شيئا، كأن يزعموا مثلا أن شريعة الإسلام أسمى من أن توزن بميزان ما يسمى المصالح. هي أفلم، هي كذبة مرتبة، كذبة مضحكة. يعني إنه مثل ما قال أرسطو زمان وقال إنه يا أخي إله عظيم، معقولة كمان يدير باله عن النملة وطعميها والبقرة والعنزير كذا؟ لا لا، هو أكبر من ذلك، خلق هالخلق وترك ونعمل. هي أفلم، هو نفس الشيء، إنه معقول الشريعة بدأ توزن، قال لك إنه الشريعة أسمى أرقى، يعني ما حلوة، ما بدي الشريعة تنزل لمستوى مصالح العباد. العباد يستفروا البطيخ وطبش لعضه، يعني الشريعة نحن فوق بالسماء بس. صدقت كده؟ فأنا الكذب طبعا، فأنا الكذبي. وأن أحكام الله تعالى لا تقوم على شيء غير محض التعبد. كذب دجال، أصدق تقوم على العلم هيك لأنه هيك، على التعبد فس. صدقتوا أنتم؟ لا صدق. وأن محاولة استخراج الحكم والمنافع الدنيوية من هذه الأحكام إن هو إلا تكلف في تحميل هذا الدين ما لا يحمل. شوف أفلم، شوف هالكذبة. قال له كذبة السدة. كان معنا واحد يوم طلع فسد علينا على أساس إنه نحن عم نحفظ قرآن بالمهجة، ونحن فعلا عم نحفظ قرآن شيء 90% حفظ قرآن. أما طلع لبرا طلع دغري للمساعد، قال له يا سيدي أبشر لكم بس بدك كلمة. قال له هدول عم نحفظ القرآن جوا. قال له قرآن؟ قال له يعني هذا الهلاد؟ قال له هلاد مخدة. قال له إيه؟ قال له في أخو هيك وهيك. قال له كذب لك كذبة السدة، هذه القرآن من حفظ؟ حطوه هدي. صار خطفه. سبحان الله. وهذا قال له كذب لك كذبة السدة. قال شو؟ قال إنه هذا يعني الشريعة ما حلوة، الشريعة الربانية نزل مستوى تنزل لمستوى تعطيه المصالح البشر، لا ما في فيها زبنة. ما تعطيك زبنة، تراه بس لا تكذب. إن هو إلا تكلف في تحميل هذا الدين ما لا يحمل وما لم يأتي من أجله في شيء، وذلك قصدا منهم إلى قطع الشريان الذي يصل ما بين شريعة الإسلام وحياة الناس في دنياهم. جيت تعالج حياة الناس، أما جيت يعني هي عبارة عادة برج عاجي بعيد ما مقترب عن الناس، هي جيت تصالحهم في دنياهم ومعاشهم في رأي العين وبما يوهمون ويخيلون، في عصر أصبحت الدنيا فيه معرضا هائلا يزخر من حول الناس بأحدث الوسائل وأقربها إلى مصالح الدنيوية، إلى مصالحهم الدنيوية، والناس كانوا ولا يزالون منقادين بالفطرة وراء مصالحهم ومسالك عيشهم. من أجل هذا سأعرض في هذا الباب جملة من الأدلة المتنوعة على ما للشريعة الإسلامية من علاقة وثيقة بمصالح الناس ومعايشهم. يعني المولى خلق العباد وتركهم همان؟ لا، راعى، أنزل شريعة تراعي مصالحهم. ثم أعرض لما قد يرد على هذه الحقيقة من الشبه لأناقشها وأثبت بطلانها، وأعود بعد ذلك لتأكيد أن هذه العلاقة القائمة بين الشريعة والمصالح علاقة محدودة بضوابط العبودية لله، وأن الناس حتى وهم يسعون في سبيل أرزاقهم وأقواتهم إنما ينالهم من على ذلك من الأجر الديني ما يقابل تعبدهم لله جل جلاله وقصدهم إلى تسخير مصالحهم الدنيوية في سبيل أن يقفوا موقف العبودية له في كل شؤونهم وأعمالهم. يعني حتى الأمور العادية الدنيوية عم تنمو فيها، عم يعطيك المولى أجر. إذا عم تستفيد من هذه الشريعة بكونها مصلحة، شرع لك إياها مصلحة في الدنيا، وبنفس الوقت إلك أجر وسبحان الله خالد تعالى. ماشي، الحمد لله رب العالمين. الآن الحمد لله. جماعة ذكر أنا أول ذكر في جماعة يدري. تقني هذا الكلام. غني يا بالله تحت ليس هذا الكلام نبوءة عن المستقبل، فقد ظهرت فعلا جماعة في بعض البلدان العربية تزعم نشراتهم وكتبهم أكتبهم أن أحكام الإسلام لا علاقة لها بما يسمى مصالح الناس، وإنما هي أحكام تقوم على التعبد المحض، شأنها شأن أي التي هكذا خلقت، وهي فئة مشبوهة تسير وراء قيادة مجهولة نبعت أول أمرها في الأردن ثم استقر بها النشاط في لبنان. هذا يعني ما بعرف هون ذي، بس في هالشيء هذا في هون في ما في في في كوكتيل في ما حب جد يعني في هون قوس قزح. شو بدك تلاقي شو بدك تختار؟